بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا. برنامج يكتبه دكتور وليد برهام. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك، وما زلنا في الحديث عن سكرات الموت وتفريج كربتها. ودائما نتذكر في هذا السياق دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، حيث قال: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. من وصف الموت لعمرو بن العاص رضي الله عنه، يروي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: كان أبي كثيرا ما يقول: إني لأعجب من الرجل الذي ينزل به الموت ومعه عقله ولسانه، فكيف لا يصفه؟ قال عبد الله بن عمرو: ثم نزل به الموت ومعه عقله ولسانه، فقلت: يا أبتي، كنت تقول إني لأعجب من الرجل ينزل به الموت ومعه عقله ولسانه، فكيف لا يصفه؟ فقال عمرو بن العاص: يا بني، الموت أعظم من أن يوصف، ولكن سأصف لك منه شيئا. ثم قال: والله لكأن على كتفي جبل الرضوى، وكأن روحي تخرج من ثقب إبرة، وكأن جوفي شوكة عسج، وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما. ثم قال: يا بني، إن حالي قد تحولت إلى ثلاث. فكنت في أول الأمر أحرص الناس على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فيا ويلتاه لو مت في ذلك الوقت. ثم هداني الله تعالى للإسلام، وكان محمد صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي وولاني على السرايا، فليتني مت في ذلك الوقت لأنال رضا الله تعالى ودعاء رسوله وصلاته علي. ثم اشتغلنا بعد ذلك في أمر الدنيا، فلا أدري كيف يكون حالي عند الله تعالى. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو على فراش الموت: يا رب، إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم. ثم فاضت روحه بعد أن قال: لا إله إلا الله. وهذا بلال بن رباح رضي الله عنه، حينما أتاه الموت قالت زوجته: وحزناه، فكشف الغطاء عن وجهه وهو في سكرات الموت وقال: لا تقولي وحزناه، وقولي وفرحاه. ثم قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وروي أنه لما حضر الموت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، دعا ابنه فقال: يا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، إني أوصيك بخمس خصال فاحفظهن عني: أظهر اليأس للناس فإن ذلك غنى فاضل. ويقول: ودع مطلب الحاجات إلى الناس، فإن ذلك فقر حاضر. ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به. وإن استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل. وإذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع، كأنك لا تصلي بعدها. رحم الله كل هؤلاء من الرسل والصحابة والتابعين الذين اتقوا الله، ولكنهم عانوا أيضا من سكرات الموت. ندعو الله أن يخفف عنا تلك الكربة ويعيننا عليها. روي أن عبد الله بن عباس جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في سكرات الموت فقال: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنك. فقال عمر رضي الله عنه: أعد مقالتك. فأعاد عليه فقال: المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما قطعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. وقال عبد الله بن عمر: كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال: ضع رأسي على الأرض. يقول ابن عمر: فقلت: ما عليك كان على الأرض أو كان على فخذي. فقال الفاروق: لا أم لك، ضعه على الأرض. فقال عبد الله: فوضعته على الأرض. فقال عمر: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي عز وجل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه الموت قال: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل مثل يومي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم قبض رحمه الله. وقد روي عن سلمان الفارسي أنه بكى عند موته، فقيل له: ما يبكيك يا سلمان؟ فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وحولي هذه الأزواد. وقيل إنما كان حوله إجانة وجفنة ومطهرة. والإجانة إناء يجمع فيه الماء، والجفنة القصعة يوضع فيها الماء والطعام، والمطهرة إناء يتطهر فيه. أما الحسن بن علي سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه لما حضره الموت قال: اخرجوا فراشي إلى صحن الدار. فأخرج فقال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك، فإني لم أصب بمثلها. وروي أن معاوية رضي الله عنه قال عند موته لمن حوله: أجلسوني. فأجلسوه، فجلس يذكر الله ثم بكى وقال: الآن يا معاوية جئت تذكر ربك بعد الانحطام والانهدام، أما كان هذا وغصن الشباب نضر ريان. ثم أخذ يبكي ويقول: يا رب يا رب، ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقلل الأثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم فاضت روحه رضي الله عنه إلى بارئها. اللهم إني أسألك بعلم الغيب وقدرتك على الخلق أن تحييني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك العدل في الرضاء والغضب. اللهم حبب إلي لقاءك وشوقا إليك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة يا رب العالمين. إن مع العسر يسرا. مع تحيات دكتور وليد برهام، علي مراد، جيهان طلعت.